فهمت شيئا أن الآيات يمكن أن يؤخذ منها هذه الأحكام؟ طيب أحد ما عنده مذكرة؟ يلا أوصلها. وين يصور مذكرتنا إن شاء الله؟ خلاص قضينا. إيه بس الأسماء ما أفرط بها. إذن لاحظ أن البنت بنت الابن كم حالة ذكرت لها البنت؟ مرة ترث النصف، مرة ترث الثلثين. الأم مرة ترث السدس، مرة ترث الثلث، مرة ترث السدس. حاول أن تستخرج من هذه القائمة أحوال الورثة. الآن عندك قائمة الورثة اللي كتبنا، وعندك بعض أحوال الورثة، فحاول أن تستخرج أحوال كل واحد حسب القائمة مكتوبة عندك. كل لا أعطيكم فرصة. يلا فهمتم؟ الآن عندك حاول أن تستخرج أحوال الورثة. خلاص النساء قلت البنت مرة ثلثين مرة نصف، الأم مرة سدس مرة ثلث مرة سدس، وهكذا. فأنت الآن ستنظر إلى قائمة الورثة. الابن هل ورد علينا؟ اتركه. البنت وردت، وهكذا. اصبر خلنا نشوف اخوانك يقولون. يلا خلصتوا؟ طيب انتهيتوا؟ طيب قلبوا معي الصفحات التي نريد أن تراجعوها. عندك صفحة 12 13 15 16 17 16 17 فيها الجد والجدة ولم نذكرهما، سنذكرها الآن إن شاء الله. 18 19 20 21 23 24 25 26 27 درسناها هذه كلها ما شاء الله، هذه درسناها الآن في هذه الجلسة، درسنا هذه الصفحات كاملة، واضح؟ فأريدك أن تجلس في البيت فتقرأ الصفحات وتتأكد من الإجابات، واضح؟ إلا أننا سنضيف عند السدس المكتوب عندكم، السدس، فتقول السدس، تكتب سدس رابع، من ثلاث مرات السدس عندك، تكتب سدس رابع وتقول للجد إذا عدم الأب وللجدة إذا عدمت الأم، سدس للجد إذا عدم الأب وللجدة إذا عدمت الأم، اقرأ الصفحات فإن وجدت جديدا فأتحفنا به، واضح؟ إن وجدت جديد فأتحفنا به، قل هذا ذكر ولم نذكره في الدرس، أي من جاء بهذا فهو مستحق لجائزة. طيب، معي هالجوائز، هل أعطيها لمن جاء أولا وأرتاح، أو أطرح أسئلة ونعطيها، أو نخليها لكتاب السنة؟ ها، نصف ونصف. طيب، هلك هالك عن زوجة وأم وأب وثلاثة إخوة، زوجة وأم وأب وثلاثة إخوة، اقسم هذه إخوة، نعم، الزوجة الربع، ودليل قوله تعالى فإن لم يكن ولهن الربع إن لم يكن لكم ولد، نعم، الأم الثلث، السدس لقوله تعالى أخوة فلأمه السدس، والأب لا ندري ما ذكر، من لم يذكر فإنه يرث بالتعصيب، من لم يذكر في هذه الآيات فإنه يرث بالتعصيب، الإخوة هل يرثون؟ ما ذكر، فعندنا الترتيب الذي كتبناه، الإخوة أسبق أو الأب؟ الأب، إذن فالميراث يكون للأب، هذه جائزة، بارك الله لك فيها. نصف ونصف، نعم، أنت تستحق جائزة ولو لم، لأنك جزاك الله خير أعدت ما طلب منك، نعم، للعمرية لو لم يوجد الإخوة، فالإخوة حكموا على الأم بالسدس، وإن حجبوا يحرمونه، يقول تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أفسدوا على الأم ثلثها، لا الحجب بالأشخاص يؤثر، وإن كان المحجوب بالشخص يحجب غيره، المحجوب بالشخص يحجب غيره. طيب نأخذ مثال آخر. هلك عن أو هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، نعم زوج. لا تحتم لا تحتم، وسيأتي بالدليل، فإن كان الدليل معه فنحن معه، وإن كان الدليل ضده فنحن ضده. زوج وشقيقة وأخت لأب، موافقة لهم أو خوفا منهم أو الدليل، الدليل نعم. يعني بعض الناس قد يوافق الجماهير، بعض الناس قد يخاف من الجماهير، وبعض الناس يوافق الدليل ولا يهمه الجماهير. نعم النصف. والشقيقة لها النصف، والتي من الأب تعو جميلة، تعو زميلكم يتكلم. قال ها فإن كانت ثلثين فلهن ثلثان. أليس ترى عندنا أختان، أخت شقيقة وأخت لأب؟ فالآية ماذا تقول؟ فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا، فلهن ثلثان مما ترك. إذن للشقيقة والتي من الأب ها ثلثان، كيف نقسمه بينهما؟ أنت تراجعت عن النصف ولا ما زلت محتفظ بالنصف؟ والنصف مناصفة، هل ترضى الشقيقة أن تناصف بنت الأجنبية؟ أو نحكم لها بالدليلين فنقول أنت وحيدة فلك النصف، أنت وحيدة فلك النصف، واضح المثال لهم واضح. الآن أخوكم يقول الزوج له النصف، أنا وحيدة فلي النصف فنعطيها النصف، كم بقي من الثلثين؟ بقي السدس فنعطيها السدس، واضح؟ شو اسمك أنت؟ يا عبد الله. كان المال 42 مليون، جيد، وهؤلاء الثلاثة لا يطيق بعضهم بعضا، سيأخذ ماله وينصرف. فجاءت الزوج والشقيقة والتي من الأب، الزوج له النصف، كم تعطيه؟ وأنت ستغرم إن نقص على أحد منهم شيء، انتبه. نعم المال 42 مليون، فالزوج يقول أعطني نصيبي، كم نصيبه؟ أخذه وانصرف. والشقيقة ما كم؟ 21، أخذتها وانصرف. بقي ثلث من الأب، كم لها؟ سدس، كم؟ كم سدس؟ 42، 7، يلا أعطيها 7 ملايين، يلا من كيفك. هذه مسائل يسمونها مسائل العول، فنعطي الزوج بدل 21 مليون نعطيه 18، نقصناه كم؟ 3. والشقيقة نعطيها 18، نقصناها يعني 7، نقصناها 7 ونقصناه 7. والتي من الأب نعطيها 6، نقصناها كم؟ 1 وهو 7. وبهذا استقامت الأمور، كل واحد نقصنا عليه جزء من نصيبه بمقدار الزيادة، زيادة كانت سبع فنقصنا من كل واحد. عموما هذه مسائل سوف ندرسها إن شاء الله في الحساب. يكفي هذا من فقل إلى كتاب السنة، وفق الله جميعا.